وهي حائض فإنها تغتسل من الجنابة، أو يباشرها زوجها في غير الوطن فيحصل منها إنزال فتغتسل من الجنابة. فهذا القول الذي اشتهر عند بعض النساء من أنها لا تغتسل ولا تنتشط ولا تكد رأسها ولا تقلم أظفارها ليس له أصل من الشريعة فيما أعلم. لا. عن مسح الشعر بالنسبة للمرأة في الوضوء، هل هو من منابة الشعر إلى أطرافه؟ الواجب مسح الرأس فقط دون ما استرسل من الشعر، فيكون منبت الشعر هو الذي يمسح.